كذلك أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إلى الجار ولو كان الجار كافرا يهوديا أو نصرانيا، أي يجب عليك أن تحسن إلى الجار وإن كان جارك كافرا. روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء رضي الله تعالى عنه قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أعطيتم شيئا لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، أي يجعل الجار سببا من أسباب الإرث، يرث كما يرث الأب والأخ والجد والزوجة والزوج إلى آخر الورثة.